تفسير الآية 34 من سورة يونس، يقول تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أي هذا بيان لبعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبد وتوكل عليه وحده سعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس ولأمثال هؤلاء المشركين السابق ذكرهم ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم ليتدبروا فيتعظوا فيرتبطوا بربهم وإسلامهم فيسعدوا في الدارين. قل لهم هل من شركائكم أي آلهتكم أي معبوداتكم التي تدعون أنها شركاء مع الله تعالى في العبادة كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، من يبدأ خلقا ما في كل لحظة سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم نباتا أم غيره مما لا يعلمه إلا هو تعالى، ثم إن أي أحد لم يستطع ولم يجرؤ أن يدعي أنه هو الذي خلق هذا الخلق المعجز، إذن فهو وحده الخالق، ثم كيف تنكرون البعث وإعادة الخلق يوم القيامة؟ أليست الخلقة مرة ثانية أيسر من الأولى حيث أصبحت معروفة مكررة وموادها وخاماتها موجودة، بينما الأولى كانت من عدم؟ إنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، لأن كل شيء هو يسير على الله تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته. إنه من كان من آلهتكم من يمكنه أن يدعي أنه يفعل ذلك فليتجرأ وليتقدم وليعلن عن ذاته أمام الخالق الحقيقي الذي يقول أنه هو الخالق الواحد وهو الله تعالى، فإن لم يتقدم ويعلن فهو إذن جبان كاذب ولا يمكن أن يكون قطعا إلها، وإن لم يعلم أن هناك خالقا آخر غيره فهو إذن تائه غافل لا يصلح أن يكون إلها أيضا مطلقا. والسؤال في الآية الكريمة هو لنفي ذلك قطعيا وللوم الشديد وللسخرية من هؤلاء المشركين الذين قد عطلوا عقولهم وعبدوا آلهة هي أضعف منهم، وهل يكون العابد أقوى من المعبود هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه العناد والتكذيب والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما؟ من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، سواء أجابوا ومعترفين مقرين بما تقوله لهم أم امتنعوا عن الإجابة مبادرا مسارعا أنت إلى الجواب الذي لا جواب غيره، والذي هو جواب واحد صحيح لا يحتمل جوابا آخر من أي عاقل منصف عادل، ولا ينكره إلا كل سفيه مخبول معاند مكذب مكابر، حيث الواقع يثبت كثيرا أنه يحسن أن يكون السائل أحيانا مجيبا على نفسه إذا علم أن خصمه لا يمكن له مطلقا أن يخالفه في الجواب الذي يقيم به الحجة عليه. قل لهم: الله تعالى وحده لا غيره هو الذي ينشئ الخلق من عدم ثم يفنيه ثم يعيده بعد فنائه، وينشئ غيره سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم نباتا أم غيره، وهو يفعل هذا في الدنيا ثم الآخرة. أما شركاؤكم فهم أعجز من أن يخلقوا أي شيء من عدم حتى ولو اجتمعوا له. قوله تعالى: فأنى تؤفكون، أي فكيف بالتالي إذن بعد كل هذه الأدلة الواضحة القاطعة الحاسمة تنصرفون وتنحرفون بعقولكم كل هذا الانصراف والانحراف عن الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، والتي هي في عبادة الله وحده وفي التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه، إلى الباطل والشر والتعاسة والإفك، أي الكذب الشديد، والذي هو في عبادة غيره واتباع دين غير الإسلام. أين العقول المنصفة العادلة؟ وفي هذا تعجب من حال الذين يبتعدون عن الله وإسلامه، ورفض وذم شديد لهم، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.